صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.